فمن تبعني فإنه من أعطاني فإنك غفور رحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ربنا

عليه. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم والذين يؤمنون بما أنزل